بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الاستعلاء والطغيان، باعتبار الاستعلاء أو الطغيان أكبر مظهر للاستعلاء، وقد كان آخر ما ذكرناه علاقة الطغيان بالحقد، وأن الطاغية يبدأ من المعجب بنفسه المغرور. كل هؤلاء مما من آثار الكبر التي تحدث في نفوسهم الحقد، حيث أنهم يرون كل من لا يراه كل من لا يراهم بتلك الصورة التي يرون بها أنفسهم يرونه عدوا، فلذلك يتآمرون عليه. طبعا هم يختلفون هناك في الحق، في ممارستهم للحقد، يعني هناك بالنسبة لشخص عاجز متكبر ولكنه عاجز، يعني يضمر ذلك الحقد في نفسه، قد يظهره عبر كلماته، عبر أشياء في التصرفات ولكن محدودة. لكن هذا الشخص عندما يتمكن أو يبلغ الحقد درجة كبيرة، قد يصل به إلى القتل، قتل ذلك الذي يحقد عليه أو الإساءة إليه أو تصرف مهما كان ذلك التصرف. يعني البعض مثال حتى مع الصالحين الآن، مثلا حتى بعض ينتمي حتى جماعات إسلامية، يرى مثلا هو نفسه عظيما وجماعة ترى نفسها أنها جماعة عظيمة وأنها وحدها على الحق، ثم يرون أن هناك جهة ما أو شخص ما يعني ظهر أو كان له أتباع وصار الناس يعني، فهؤلاء بماذا يعني بدل أن يذهبوا إلى ذلك الشخص وينظروا ما عنده، وقد يوافقوا ما عندهم ما عنده، وقد يرون أن الحق معه فيتبعوه، لا، هم ينظرون إليه باعتباره منافسا، فلذلك يحقدون عليه ويحاربونه. ولذلك نرى الصراع حتى بين جماعات إسلامية نتيجة هذا ما يسمى بباطن الإثم. وبالتالي عندما نرى الأمور لا نصورها فقط تصويرا سطحيا، بل ننظر دائما إلى مصادر ذلك الأمر. فالإعجاب طبعا وعدم الشعور بالعبودية لله تعالى تولد كل هذه المعاني. طبعا لا مانع أن يكون الحقد له جزء منه في الكبر، جزء منه مرتبط بأشياء أخرى، بالحسد مثلا، لأن أحيانا المرض الواحد، الآفة الواحدة تكون لها أسباب متعددة، مثل أمراض الحسية، المرض الواحد أن يكون أحيانا له عوامل متعددة ساهمت جميعا واجتمعت لتشكل ذلك المرض. يقول السيد عبد الملك: عامل من عوامل الطغيان والحقد، الإنسان المتكبر يمكن أن يقدم حتى على قتل نبي من أنبياء الله، لأن ذلك الحقد يصبح الذي تشكل بسبب الطغيان يصبح كالمخدر يغطي على عقله فيمارس أي شيء، مثل ما فعل إبليس عندما عارض الله مباشرة لم يبالي بشيء، تعطيهم نوع من الشجاعة الكبيرة لممارسة ذلك الطغيان. يمكن أن يقدم حتى على قتل نبي من أنبياء الله، أن يحارب رسول الله، أن يعادي أولياء الله، أن يكون جريئا على ظلم عباد الله بأبشع أنواع الظلم، لأنه يحتقره، لأن هذا الطاغي يرى الكل أمامه كما يرى الذباب، يعني يمكن هكذا أن يبيده بدون رحمة وبدون شفقة، لأنه يحتقرهم ولا يبالي بهم ويعيش عقدة التكبر والعياذ بالله. ولهذا نقول عن الغرب المستكبر، نقول مستكبر ونقول طاغي ونقول حاقد. أحقاد، يعني كتب الشيخ محمد الغزالي كتاب عنه أحقاد الاستعمار، أحقاد وأطماع. يعني الاستعمار متشكل من هذين الجانبين، أحقاد نفسية وكبر وطغيان، وحتى لو لم يكن لها أطماع فقط يرضي نزوته. هناك ناس عندهم ما يسمى بالسادية، هكذا يحب سفك الدماء، يحب القتل إلى آخر، ونرى هذا حتى في رواياتهم وسلسلاتهم وأفلامهم، حتى الرسوم المتحركة ناس عدوانيين. وكذلك الأطماع، يعني كل ما يحصل في بلاد إسلامية مؤامرات، وحتى ما يسمى برسم للسياسات الدولية والمنظمات المختلفة لتحقيق تلك الأطماع، وفرض أسواق أو إيجاد أسواق أو نهب ثروات ونحوها. يقول: لأنه يحتقرهم ولا يبالي بهم ويعيش عقدة التكبر والعياذ بالله. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى عن بني إسرائيل: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. فأنتم يعني تكذبونهم من جهة وتقتلون، إما أن تقتلوهم وإما كلاهما يعني. يعني أنتم حاقدون عليهم من كل الزوايا، وبالتالي الحقد قد يظهر بصورة التكذيب وقد يظهر ويرتقي إلى درجة القتل. يقول رسل من عند الله، وطبعا هؤلاء الرسل كانوا منهم، حتى هم عندما جاء رسول الله من بني إسماعيل عليه السلام أنكروا وقالوا نحن لا نريد رسول من بني إسماعيل، الرسالة تكون في بني إسرائيل، ولكنهم كذبوا على أنفسهم. حتى الرسل الذين جاءوا من بني إسرائيل لم يقبلوهم، لأنهم يريدون رسلا على مزاجهم ورسالة على مزاجهم وتعاليم إلهية على مزاجهم. يقول السيد عبد الملك رسل من عند الله يأتون إليهم لهدايتهم لنجاتهم لإصلاحهم للتوجه بهم نحو الله سبحانه وتعالى، نحو الخير في الدنيا والآخرة، نحو النجاة من عذاب الله سبحانه وتعالى بكل ما يمتاز به رسل الله من الخير. رسل الله طبعا محبوبون بالفطرة، هؤلاء يعني يمثلون الكمال الإنساني، يمثلون الأخلاق العالية، الشمائل الكريمة، كل من رآهم أحبه، ومع ذلك الحاقد بالنتيجة طغيان حقده عليه يصبح أعمى، يعني وعين السخط تبدي المساوية كما يقال، فهو لا يرون يعني، مع أن رسول الله ليس لديهم مساوي، فعندما بحثوا كما ورد في القرآن الكريم عن مساوئهم ما هي، يمشون في الأسواق ويأكلون الطعام، وجدوا أن مساوئهم أن هؤلاء الرسل يمشون في الأسواق ويأكلون الطعام، ما هي يعني هذا الدرجة التي وصلت به. يقول بكل ما يمتاز به رسول الله من الخير من الكمال الأخلاقي والإيماني من الرحمة الإنسانية الجاذبية في سلوكهم في أعمالهم، الكمال المذهل للرسل عليهم السلام، الكمال الإنساني الراقي جدا لله تعالى، يعني حتى يقيم الحجة على عباده لم يعني الرسل يعني المعصومين ليس فيهم أي شيء ينفر، القلوب تحن إليهم، القلوب تحبهم بالفطرة، القلوب طبعا التي لم تحقد، الحاقد هذا يعني يصبح خارج إطار الإنسانية. يقول ليس فيهم ما ينفر منه أو يبرر التعقد عليه، حتى تلك بعض الأمراض يعني يصابون أنبياء بالأمراض، ولكن لا يمرضون أمراض منفرة، لا يصابون بأشياء الناس تنفر عنها، فبالتالي لماذا حتى تقام الحجة؟ ليس فيهم ما ينفر منه أو يبرر التعقد عليهم أو المعارضة لهم، لا في أنفسهم ولا في رسالتهم التي يأتون بها من الله وهي خير للناس. يعني حتى الرسل يعني الرسل في ذواتهم بلغوا الكمال الإنساني في أرقى مستوياته، وكذلك في التعاليم التي جاءوا بها، خير للناس، إنقاذ للناس، فما الذي كان يحصل؟ الله تعالى قال أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم على ذلك. يقول السيد عبد الملك يحكي عن بني إسرائيل يستكبرون لأنهم أتوا بما لا تهوى، أن جاءهم الرسل عليهم السلام بما لا تهوى أنفسهم، وبالتالي المشكلة معهم هي في الرسالة في التعاليم وليس في شخص النبي، بما لا يتناسب مع طموحاتهم ورغباتهم الشخصية، ولذلك استكبروا. استكبار مثل ما ذكرنا الاستكبار على الحق يجر إلى الاستكبار على الأشخاص، الكبر بطر الحق وغمط الناس، يبدأ ببطر الحق والتعالي على الحق ومحاولة تحويل الحق ليصبح وجهته وجهة الباطل، وطبعا هذا يجر بعد ذلك إلى الاستكبار على الأشخاص الذين يمثلون الحق. قال فحينها يستكبرون، ونتيجة الاستكبار ماذا يحصل؟ ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. ثم ذكر ما تشير إليه الآية الكريمة عن الجرائم الناشئة عن الكبر، فقال هكذا، طبعا الكبر في مرحلة الطغيان، فقال هكذا ينشأ ويتفرع عن تنمية التكبر مثل تلك الجرائم، التكذيب لرسالة الله، التكذيب بآيات الله، المعارضة للحق، الصد عن سبيل الله، القتل حتى لرسول الله وأنبيائه. ثم ذكر دلالة التاريخ، طبعا كل ما يذكره القرآن الكريم نجد دلائله في التاريخ وفي الواقع، وبالتالي نقرأ القرآن الكريم ونعتبر من خلاله، يعني ننظر القرآن يعطينا الحقائق ثم نجد المصادق في التاريخ وفي الواقع. نبدأ أولا بالتاريخ ثم طبعا الواقع. يعني هناك ناس يذكرون أن المصادق القرآنية يطبقونها فقط على التاريخ ويحصرونها في دوائر محدودة. لمثال بسيط في الطغيان يحصرونها فقط في قريش، يعني قبل فتح مكة. يتصور أن قريش بعد فتح مكة تخلت عن طغيانها، مع أن طغيانها بقي فيها، بقي ذلك الحقد وذلك الطغيان موجود، ولكن لم يجد له كما يقال في حياة رسول الله، لم يجد صلى الله عليه وآله، لم يجد ما يخرجه، ولكن بعد ذلك خرج. بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله استغلوا بعض الأجواء وبدأ الطغيان القرشي يعود من جديد من خلال المكر والكيد والثورة المضادة. وللأسف هذا لا يذكر، وهذا يعتبر من الأمور الخطوط الحمراء التي من وضع هذه الخطوط الحمراء هي قريش نفسها التي أرادت أن يكون الدين على مزاجها. ولذلك حصلت مثل ما حصلت النفاق في عبد الله بن أبي وأصحابه، ولذلك البعض يذكر ذلك. ثم هكذا تعدى ذلك إلى كل التاريخ، بما أنهم رضوا الطغيان، طغيان معاوية وطغيان يزيد، وبرروا ذلك الطغيان، برروا كذلك كل ما حصل في التاريخ من طغيان، مع أن القرآن وصف، مع أن هؤلاء يرتكبوا جرائم كثيرة وقتل كبير للأمة، بل قتل للصفوة الطاهرة في الأمة. بنو إسرائيل قتلوا الأنبياء، وهؤلاء قتلوا أولاد النبي صلى الله عليه وآله. العترة الطاهرة التي أوصى بها، بدل أن يخلفوه فيها خيرا، بدل أن يجعلوهم هم أولياء أمورهم الذين يرجعون إليهم ويهتدون بهديهم ويتمسكون بتوجيهاتهم فيجعلونهم قادة وقدوة، صاروا يقتلونهم ويحاربونهم. ثم الآن في الواقع كذلك، لننظر دائما القرآن، المفاهيم القرآنية، لا ننتظر حتى يأتي القرآن ويقول لنا. البعض للأسف نتيجة البلادة يتصور أن القرآن لابد أن يذكر. يأتي البعض الناس يقول اذكر لي أين اسم علي في القرآن، أين اسم الحسين في القرآن. ما هذا الغباء؟ الله تعالى أعطانا تعاليم، أعطانا أشياء واضحة جدا، هل بالضرورة أن يسمى ذلك الاسم؟ مجرد أن يعطيك المفاهيم فالعاقل هو الذي يعبر، البليد هو الذي يبقى محصورا في اللفظ، أما العاقل فيعبر من المفهوم الواحد فتفتح له مفاهيم كثيرة جدا، ويرى المصادق الكثيرة جدا، وآية واحدة تكفيه لمعان عميقة وكثيرة لمدة طويلة في حياته. لكن المغفل هو الذي يرى أن الأمر بس يحتاج إلى تفاصيل، مثل ما ذكر الله تعالى عن بني إسرائيل. بنو إسرائيل أيضا كانوا بلداء في هذه الجوانب، الله تعالى أمرهم بذبح بقرة فراحوا يسألون ويفصلون إلى أن عنتوا على أنفسهم. يقول السيد عبد الملك: على مدى التاريخ تشكلت كيانات وجماعات وأقوام، واتجهت بشكل جماعي اتجاه الاستكبار. وهنا المشكلة ليست فقط في الاستكبار، المستكبرون والطغاة قد يكونون محدودين في كل عصر، ولكن الإشكال في من يواليهم. هؤلاء جماهير عريضة كبيرة جدا، وللأسف بنتيجة أو يعني يتبنون رؤى فقهية ويساندهم فقهاء. والكثير أن كل مثلا خلفاء بني العباس كان معهم فقهاء يساندونه ويفتون لهم، وكل طبعا هو يحتمي السلطان، يحتمي بفقيه أو بعالم يعني يرى أنه يعني يظهر به ويتجمل به كما يقال. واتجهت بشكل جماعي، مثل ما في السعودية هيئة كبار العلماء وفلان وعلان، فهذه الأمور. واتجهت بشكل جماعي تجاه الاستكبار، فالاستكبار والتكبر من الذنوب التي يمكن أن تكون جماعية، أن يتحرك فيها جماعات، كيانات، دول، وبالتالي يعني مثل ما نرى في واقعنا، يعني القطب الغربي جميعا كله متكبر، فرنسا، بريطانيا، أمريكا، هذا قطب كامل، كيانات، دول، زعامات ومعها أتباعها. ويمكن أن يكون حالة فردية، شخص، حالة شخصية، مثل ما تحدث القرآن أيضا عن بعض الأشخاص الذين بلغوا مبلغا سيئا في تكبرهم وعتوهم، كحديث الله تعالى عن فرعون وهامان. طبعا الله تعالى ذكر فرعون مرات متعددة كنموذج للطغيان. يعني هو نعم القرآن ذكره كقصد مقصود لذاته، ولكن ليس للاكتفاء به. العاقل هو يعلم هذا الأمر، هو مقصود القرآن الكريم يقصد الحديث عن فرعون، ويقصد كذلك الاعتبار والعبور من فرعون، بحيث يعني الحياة، لأن فرعون قد في كل عصر موجود، كما أن كذلك الصالحون الذين يواجهون فرعون موسى وهارون أيضا قد يوجدوا في أي عصر، والأمة كلها مطالبة أن تسير خلف موسى، ومطالبة أن تواجه فرعون، فرعون زمانها كما مطالبة أن تسير خلف موسى زمانها، كحديث عن فرعون، عن هامان، عن قارون، كأشخاص يلتف حولهم أيضا آخرون من المستكبرين، والحمد لله رب العالمين.